إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا أمة الإسلام. هكذا علمنا الإسلام. يا أمة الإسلام الدين الحق يكرمنا وبالأخلاق يقومنا عينا ولسانا وقلوبا عينا ولسانا قلوبا وكذا الإسلام يعلمنا. هكذا علمنا الإسلام. إعداد وسام البحيري، إخراج أمير بدوي. السلام عليكم يا محمد. تجهزنا جميعا لرحلة الصيف، فهل أعددت ما اتفقنا عليه من مواد غذائية؟ الحقيقة لم أعد شيئا، لكن لا تقلق، سوف نصطاد سمكا ونشويه طعاما لنا. وما يدريك يا محمد أننا سوف نصطاد؟ يا أخي كن على يقين بالله، فإنه سبحانه سوف يرزقنا. أنا على يقين بذلك، لكن عليك أن تأخذ بالأسباب. قلت لك لا تقلق، سوف يرزقنا الله بصيد وفير. يا محمد، منذ 7 ساعات لم نستطع إلا صيد كمية قليلة، فماذا نحن فاعلون ومعنى هذه الأعداد الكبيرة من أصدقائنا؟ أعتذر أخي الكريم، أعتذر، لكن توقعت أن يكون البحر اليوم مليئا بالأسماك. توقعت؟ إن الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب، يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويقول سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ويقول سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا أحباب، دائما ما نخلط ما بين التوكل والتواكل على الله. التوكل عليه سبحانه اعتماد على الله واعتقاد بأنه هو الضار والنافع مع الأخذ بالأسباب. قرأت عبارة للسلف الصالح يقول فيها: حقيقة التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وأنا استمعت في إذاعة القرآن الكريم إلى عالم يقول: حقيقة التوكل في 3 جمل: فعل السبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتماد على السبب شرك بالله. الله، ما أجملها من عبارة: فعل السبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتماد على السبب شرك بالله. لقد جهزنا طعامنا وسنوزعه على أصدقاء الرحلة، لا تقلق يا علي، سيبارك الله لنا في طعامنا إن شاء الله. أذكرك بموقف للإمام أحمد بن حنبل حينما وجد طالب علم لم يجهز زاده ونفقته للرحلة، فقال له طالب العلم: إنه متوكل على الله. فأجابه الإمام أحمد: بل أنت متوكل على القافلة. فهو لم يتوكل على الله حق توكله. لقد تذكرت حديثا للرسول الكريم يقول فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ونختم كلامنا هذا بقول المولى تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حقا صدق الله العظيم. لقد استوعبت الدرس جيدا، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، فهكذا علمنا الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الإسلام يعلمنا. هكذا علمنا الإسلام، أداء شحات العرابي كمال نصر الدين، فؤاد حسان، وسام البحيري، الهندسة الإذاعية فتحي إبراهيم. هكذا علمنا الإسلام، إخراج أمير بدوي.